لكن أنا وقلبي خلاص مفيش زمان. الله يسامحه على كل حاجة عملها فيا والجراح. الله يسامحه لكن وخسرت حياتي وياه. بعت الدنيا عشان بهواك وخسرت حياتي وياه. فجأة لقيت العمر بيجري ومفيش فايدة منه خلاص. لقيني خسرت كده وما كنتش عارف من الأول إنه كده. ما تمنيتش حياتي تكون بالشكل ده. كل ما غمض عيني وفتح لقيني خسرت كده. أنا مش هسامحه تجربة عدت على خير واتعلمت انا منها كتير. اهي تجربة عدت على خير واتعلمت انا منها كتير. بكرة هقابل غيره وهعشق وحياتي مش واقفة عليه. فتح الاقيني خسرت كده.